ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل يجب الوضوء على من حمل الميت وكذلك من لمسه وجزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث، هذه المسألة فيها الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد بينا كلام العلماء على سنده في شرح البلوغ. ولو قيل بتحسين سند هذا الحديث فإنه محمول على الكمال، لأن الوضوء لا يجب بحمل الميت، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبين أن الوضوء إنما ينتقض بالحدث، وجاءت السنة بأنه ينتقض بما في معنى الحدث وهو النوم، لأنه مظنة الحدث. فبقي ما عدا ذلك على الأصل أنه غير ناقض، وحمل الميت ليس بحدث ولا في معنى الحدث، وكذلك تغسيل الميت ليس بحدث ولا في معنى الحدث. وبناء على ذلك لا يجب الغسل بتغسيل الميت، ولا يجب الوضوء بحمل الميت ولا بمس الميت. وعليه فإنه ما ورد في الحديث إذا صح أو ثبت فمحمول على الكمال، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فدل على أن ما ورد من الأوامر بالوضوء في غير القيام للصلاة إنما هو على الندب والاستحباب وليس على الحتم والإيجاب. قال بعض العلماء إن مناسبة إصابة الماء للبدن بعد معالجة الميت بالتغسيل أو حمله أن هذا راجع على سبيل الكمال والأفضل، لأن الإنسان ربما تصيبه الدهشة من هول الموت ورؤية الميت، ويكون الاغتسال دافعا لهذا العارض، وهذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.